شبكة إنشادكم العالمية تقدم حب الحقيقة قد سرى بكياني متألقا في الروح والوجدان أهوى الحياة وما يلذ وإنما لأن تحي عن شرعة الضحوك مقبلا ثغر الصباح بفرحة النشوان أجني الطيوب وما يروق لي خاطري من أبدع الآيات والألوان من أبدع الآيات والألوان يا قضاء وموقن أني عبيد الواحد الديان رزقي هدية خالقي وعطاؤه أسعى إليه بهمة وتفاني أسعى إليه بهمة وتفاني لا أشتكي من قلة أو ضائق كيف الشكاة تكون للإنسان ما هزني جل المصاب وكيف ذا عقيدتي فيض من الإيمان نحن العبيد لذا الإله وعدله شمل الوجود وزاد في إحسان هي محنة إما خطايا كفرت إما شاء ربك أن يعذب عبده فالخير لو ندري بالحسبان هو ربنا وهو الرحيم على المدى وهو القدير وما له من